سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أقيم الصلاة. شغلني أنزل إلى واد ربعي. وارجوك عذاب الحريق.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لو رجله اليمين هيقع قدام، لو رجله الشمال هيقع للخلف. انا اعلم بس ايه ما أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما كان في التيامل، والتيامل كان في إيه؟ في الأشياء المباركة أو الحالات اللي فيها بركة. المسجد مبارك لكن الحمام مبارك، لا في خبط إيه؟ وقبال. لذلك كان يقدم رجله اليسرى مش رجله اليمنى، هو خارج يعمل العكس، يخرج إيه؟ يبتدي برجله اليمنى. فالشاهد طبعا هتقدم رجلك اليمنى، وتقول بقى الذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله برضو يحفظه من الشيطان سهل اليوم، وذلك كما ورد عن عبد الله بن عم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان. كلام مثالي مثالي ثلاث لان احنا نقولهم سبحان الله في سابع رهيب، حاجه فيها نور نور نور نور تمام، وحاجه فيها اخيرا لا حول ولا قوه الا ايه؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا، واللي في الاخيره بقى ايه؟ دعاء انت بتقوله بدخولك المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. يبقى في ثاني هديه من النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت عايز تحفظ من ايه؟ من الشيطان. عايز ربنا يحفظك من الشيطان، تقول الدعاء ده في ايه؟ المسجد. مين يقدر يقول لك بسرعه؟ أعوذ بالله العظيم وبالله العظيم وبالله العظيم. الله يسعدك يا مولانا، ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله احنا نتوقف هنا في ثلاثة أيام دول، هنسأل أسئلة طبعا في آخر البحث الفرع خالص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قوموا إلى الصلاة. وعلى كل غارة وعلى كل غارة تبيع الله إلى الحالنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أو تهوي في الريح في مكان صحيح. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you. إن الله يحب كل قوم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات